الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى عنا وتحشرنا معه يا رب العالمين. وصل يا ربنا عليه حتى تنعم علينا بالشرب من يده وحوضه الشريف. اللهم صل عليه ما غفل الغافلون وذكر الذاكرون. اللهم صل عليه ما غفل الغافلون وذكر الذاكرون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لك الحمد يا ربنا على نعمتك ولك الشكر يا ربنا على فضلك. تفضلت علينا بختم القرآن فنسألك القبول منا يا رب العالمين. اللهم كما تفضلت علينا بختم القرآن فتفضل علينا بالقبول. تفضل علينا برفع أعمالنا. تفضل علينا بإعطائنا حسناتنا. تفضل علينا بمضاعفة أجورنا. تفضل علينا بمغفرة ذنوبنا. يا ربنا بما تلونا من آياتك فاغفر لنا ذنوبنا. بما تلونا من آياتك فكفر عنا سيئاتنا. بما تلونا من آياتك فطهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. بما تلونا من آياتك فاعف عنا وارحمنا. بما تلونا من آياتك فاقض لنا جميع حوائجنا. اللهم قد عقدنا نية قبل أن نختم الختمة فحققها لنا يا ربنا بعد أن وفقتنا للختام. فحققها لنا يا ربنا بعد أن وفقتنا للختام. اللهم إنك صاحب الفضل والنعمة وصاحب الإكرام والمنة. تفضلت علينا بتوفيقنا للعمل الصالح فتفضل علينا وقبلنا. اللهم اقبلنا يا رب العالمين. اكتبنا عندك في المقبولين. اكتبنا عندك في المقبولين. وارفع درجاتنا في الصالحين. وارفع درجاتنا في الصالحين. وارفع درجاتنا في الصالحين. وارزقنا الفردوس الأعلى من جنات النعيم. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بكتابك. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بكتابك. ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتخذ القرآن صاحبا ولا تجعلنا ممن اتخذه مهجورا. اللهم اجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط مثبتا وعلى الصراط مثبتا وإلى الجنة قائدا وعن النار حجابا مستورا وعن النار حجابا مستورا. اجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. خاصتك. اللهم ارزقنا بكل حرف بركة في أرزاقنا، وبركة في أولادنا، وبركة في أعمارنا، وصلاحا لأحوالنا، ومغفرة لذنوبنا، ومعافاة من عقوبتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت قادر على مغفرة ذنوبنا، ولا نقدر على تحمل شيء من عذابك، ولا نقدر على تحمل شيء من عذابك، ولا الوقوف أمام عقابك، ولا المثول عند شدة حسابك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، أو تفضل علينا فادخلنا الجنة بغير حساب، أدخلنا اللهم الجنة بغير حساب، ولا معاتبة ولا مراجعة حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن أثرا في ذريتنا وأولادنا، واجعله ذكرا طيبا لنا من بعدنا. اللهم اسكننا به الظلل، اللهم اسكننا به في الجنة الظلل، وألبسنا به في الدنيا والجنة الحلل. اللهم ارفع به مقامنا وقدرنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. نسألك القبول منا والمغفرة لنا والرضا عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا، واغفر لمشايخنا وعلمائنا، ولكل من كان له حق علينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. يا ربنا نسألك المعونة على العشر الأخير، يا ربنا نسألك المعونة على العشر الأخير، ونسألك المعونة على ما فيه من أعمال الخير. اللهم إنا نسألك ما فيه من المثوبة والأجر، اللهم إنا نسألك ما فيه من المثوبة والأجر. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ما عصيناك جرأة عليك، ما عصيناك حبا في معصيتك، ما عصيناك جرأة عليك، ما عصيناك تعنتا مع شريعتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا واعترفنا بذنوبنا. فاللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا، واعذرنا بقصورنا وتقصيرنا، وارحم اللهم فينا ضعفنا وغلبة شيطاننا وأنفسنا وشهواتنا ونزواتنا. ارحمنا يا ربنا فإنك بنا راحم، إنك تجد من تعذبه غيرنا ولا نجد من يرحمنا سواك وعافيتك هي أوسع لنا. أنت قادر على أن تدخلنا النار ولكننا نسألك العفو والعافية، وقادر على أن تدخلنا الجنة فنسألك اللهم من فضلك العظيم. اللهم أنزل علينا خير ما تنزل عند ختم كتابك، اللهم أنزل علينا خير ما تنزل عند ختم كتابك وخواتيم طاعتك على عبادك الصالحين. أنزل علينا من خيرك وبركتك وسكينتك ومغفرتك ورحمتك أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا الصلاة والصيام والركوع والسجود والقيام. اللهم أصلح جميع أمرنا، اللهم أصلح جميع أمرنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم جنبنا معاصيك، اللهم وفقنا لما يرضيك، ارزقنا اللهم توبة نصوحا، ارزقنا اللهم توبة نصوحا، نسألك اللهم توبة ليس بعدها عصيان، نسألك اللهم توبة ليس بعدها عصيان، وإيمانا ليس بعدها كفران، وإيمانا ليس بعده كفران، واستقامة ليس بعدها طغيان، واستقامة ليس بعدها طغيان، ورحمة ليس بعدها عدوان. اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم فرج كرباتنا ونفث همومنا واقض ديوننا ويسر أمورنا وحسن أخلاقنا ووفق ولاة أمورنا، ووفق ولاة أمورنا لما فيه صالح العباد والبلاد وصالحنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من طغيان السلطان، نعوذ بك من طغيان السلطان، نعوذ بك من طغيان السلطان وبطشة الظالمين، وبطشة الظالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أولياءنا رحمة علينا، اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على رعاياهم، مصلحين لبلادهم، قائمين على صلاحهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيانا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اجعلنا نخشاك ونتقيك، اجعلنا نخشاك ونتقيك، ونعبدك ولا نشرك فيك، ونعبدك ولا نشرك فيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. من علينا بالهدى، تفضل علينا بالرضا، أنزل علينا السكينة والوقار، أنزل علينا السكينة والوقار، املأ قلوبنا بالإيمان، املأ قلوبنا بالإيمان، املأ نفوسنا باليقين، حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إذا قضيت علينا بالموت فاجعلها على طاعة، اللهم إذا جاءت ساعتنا فاجعلها على عبادة، اللهم توفنا بكرمك مسلمين، وألحقنا بالصالحين، ولقنا الشهادة يا رب العالمين، ألهمنا الشهادة يا رب العالمين، واجعلنا نحسن الظن بك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا نحسن الظن بك يا أكرم الأكرمين. هون اللهم علينا سكرات الموت، هون اللهم علينا سكرات الموت، هون اللهم علينا قدوم الملائكة، هون اللهم علينا دخلات القبور، دخلات القبور. يا ربنا يا ربنا نستغيثك لدخلة القبور وبعثة النشور، نستعينك يا ربنا لدخلة القبور ونستعينك لبعثة النشور. اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنة، اللهم افسح لنا فيها مد بصرنا، ونورها لنا، وباركها علينا، وارزقنا فيها صحبة طيبة وجوارا حميدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وابعثنا يا ربنا يوم تبعث العباد على رضوانك، وابعثنا يا ربنا يوم تبعث العباد على رضوانك، وفي جماعة أحبابك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واجلسنا على منابر النور يوم الدين. اللهم هون علينا شدة الزحام، اللهم هون علينا شدة الزحام، أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا جميعا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعل منصرفنا إلى الجنة، اللهم اجعل منصرفنا إلى الجنة، اللهم اجعل منصرفنا إلى الجنة، ولا تجعلنا في ورد المجرمين إلى النار، اللهم لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الكافرين، نعوذ بك من النار وأبوابها، نعوذ بك من النار وزقومها وطعامها، نعوذ بك من النار وحميمها وشرابها، نعوذ بك من النار وفراشها وغواشها، نعوذ بك من النار وجميع عذابها، اللهم حرمنا عليها وحرمها علينا، وحل بيننا وبينها، وحل بيننا وبينها، بما ترى من أعمالنا قد أخلصنا لك فيه. يا ربنا نسألك أن تعافينا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. ثبتنا يا ربنا حتى نمر على الصراط بسلام، ثبتنا يا ربنا حتى نمر على الصراط بسلام، واجعلنا يا ربنا في أعلى مقام، واجعلنا يا ربنا في أعلى مقام. اللهم أعطنا على قدر رجائنا في فيك، اللهم أعطنا بطمعنا فيك، اللهم أعطنا بحسن ظننا فيك، اللهم أعطنا أعلى مقام، واجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا في الفردوس الأعلى من الجنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن رحمتك سبقت غضبك، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فأوسعنا اللهم برحمتك وسابق إلينا بعفوك ورحمتك، واجعلنا من السابقين إلى الخيرات، اجعلنا من السابقين إلى الخيرات. نسألك يا ربنا أن تكون قد غفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا، نسألك يا ربنا مغفرة ما فات، ونسألك يا ربنا العصمة فيما هو آت، كما نسألك الثبات والرضا عند الممات. برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية قصدنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بفضلك الكريم ارحم هذا الجمع الكريم، اللهم بفضلك العظيم ارحم هذا الجمع الكريم، اللهم ارحم هذا الجمع الكريم، اللهم ارحم هذا الجمع الذي وقف بين يديك وسألك ما عندك وطلب ورجى فيما عندك يا رب العالمين، ووضع حاجته عند بابك. اللهم ارزقهم مما عندك أوفر الحظ والنصيب، اللهم ارزقهم من خير ما عندك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين، تعلم حوائجهم كلها وتحصيهم عددا يا ربنا. اللهم أعط كل سائل سؤله، وأعط كل محتاج حاجته، وأعط كل داع دعوته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما بلغه دعاؤنا فأعطنا، وما قصر عنه دعاؤنا فلا تحرمنا، وما قصر عنه دعاؤنا فلا تحرمنا. اللهم بارك لنا في مسجدنا هذا، وبارك لنا في مساجد المسلمين كلها. اللهم اجعل هذا البيت وأمثاله عامرا بالعلم والعمل يا رب العالمين. اللهم احفظ مساجد ربنا من الفتن والمحن، اللهم احفظ مساجدنا ومقدساتنا من الظالمين، ومن عدوان المجرمين، ومن نفاق المنافقين، ومن فسق الفاسقين. اللهم احفظ مساجدنا علينا، احفظ علينا نعمة الدعوة إليك، احفظ علينا نعمة عمارة المساجد. اللهم اجز من بنى مسجدا في الأرض بخير ما عندك يا رب العالمين، واجز من بنى هذا المسجد كل خير يا رب العالمين. اللهم اجز من قام على كل خير خيرا، واهد من قام على الشر يا رب العالمين، حتى يكون فاعلا للخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قوي يا متين، يا ناصر يا عزيز، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الشرك والكافرين واخذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك أن تحقق نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، إن لم نكن أهلا لذلك فانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنك رب كل بيت لك بني في الأرض فاحمها. اللهم احمي بيوتك في الأرض يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى. اللهم طهر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم خذه يا ربنا من أيدي اليهود، وخذهم يا ربنا أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليهم يا ربنا بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم آذونا فآذهم، واعتدوا علينا فانتقم منهم، واعتدوا علينا فانتقم منهم، وبغوا علينا فسلط عليهم سيف انتقامك، وأنزل عليهم سوط عذابك، وخذهم أخذ عزيز مقتدر كما أخذت عادا وثمود وفرعون ذي الأوتاد. اللهم أرحنا من شرورهم واكفنا من لقائهم بحولك وقوتك يا قوي يا متين. وارزقنا اللهم الصلاة في المسجد الأقصى قبل أن نموت. اللهم ارزقنا زيارته قبل أن نموت. اللهم أنعم علينا بالعزة والنصرة والكرامة. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتطبق فيه شريعتك، وتقام فيه حدودك، وتمشي الضعينة من هنا إلى هناك لا تخشى على نفسها شيئا. حقق لنا يا ربنا في أرضنا الأمن بدينك، حقق لنا الأمان بشريعتك، حقق لنا الأمن والأمان بحولك وقوتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا. سألناك يا ربنا فلا تحرمنا، واستعطيناك فأعطنا، واستعطيناك فأعطنا، واستغثناك من ذنوبنا فأغثنا. يا ربنا رجوناك فلب رجاءنا، ودعوناك فأجب دعاءنا، وأجبناك ودعوناك فأجب دعاءنا، ودعوناك فلا تحرمنا، وقصدناك فلا تخيبنا، وأسلمنا إليك فإلى غيرك لا تسلمنا، وأسلمنا إليك فإلى غيرك لا تسلمنا، وآمنا بك فآمنا، وتوكلنا عليك فلا تكلنا. أجزل لنا العطاء، واقبل منا الدعاء، واستجب منا للرجاء، برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واختم لنا منك بخاتم السعادة والرضا، وثبتنا يا ربنا ما حيينا على الهدى. اللهم ثبتنا ما حيينا على الهدى حتى نصل إلى الفردوس الأعلى، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربنا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.